الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 58 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه سيكون حول جملة من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره. وذكرنا سابقا أن هذا الباب ذكر المؤلف فيه جملة من الأحاديث، كل حديث منها تقريبا في باب من أبواب المعاملات. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. عمر رضي الله تعالى عنه أخبر أنه حمل رجلا على فرس، أي أنه كان عنده فرس، وكان هناك رجل من الصحابة يحتاج إلى أن يخرج للجهاد وليس معه فرس، فحمله على هذا الفرس العتيق، يعني الفائق الجيد، فأضاعه، يعني أنه لم يقم عليه ولم يعتني به ولم يحسن القيام به وقصر في مؤونته، فأراد أن يبيعه بعد ذلك، وظن عمر أنه سيبيعه برخص فأراد أن يشتريه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه. وهذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه أنه ليس للإنسان أن يعود في صدقته التي أخرجها لله، سواء كان العود إليها ببيع، عفوا بشراء، أو بهبة أو غير ذلك، وذلك لأنه أخرجها لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولا يرجع إليه إلى ما يحب إذا كان تركه لله. ثم إن المتصدق إذا رآك تريد هذا الشيء الذي تصدقت به عليه وكان سيبيعه، فإنه سيبيعه لك برخص. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال: وظننت أنه يبيعه برخص، فتكون كأنك رجعت ببعض الثمن، لأنه راعاك في القيمة كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. فلأجل ذلك نهي الإنسان أن يعود في شيء تصدق به، ولو رأى الفقير استغنى عنه فإنه لا يعيده إليه، وإنما يعطيه فقيرا آخر، لأن ما أخرجته لله لا ينبغي أن تعود إليه. المسألة الثانية فيه أنه ليس للإنسان أن يعود في هبته، وهذه المسألة تظهر من حديث عمر ومن حديث ابن عباس، وذلك إذا وهب الإنسان هبة لأحد فإنه لا ينبغي أن يعود بها إلى نفس إليه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه ذلك بالكلب، قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، فشبه الراجع بالكلب وشبه المرجوع به بقيء الكلب. واعلم أن الواهب إذا وهب فهو من حيث رجوعه في الهبة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الراجع الواهب غير والد، يعني غير الأب، فجماهير أهل العلم أنه ليس له الرجوع فيما وهبه لغيره، لحديث ابن عباس الذي معنا: العائد في هبته كالعائد أو كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يجوزون للواهب أن يعود في هبته، لكن الصواب ما عليه الجماهير، والحديث صريح في ذلك. الحالة الثانية أن يكون الواهب هو الوالد، أي أن الوالد وهب ولده هبة، فجماهير العلماء على أن الوالد يجوز له أن يرجع فيما وهب لابنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، والحديث أخرجه الأربعة، وهو صريح في المسألة. وأيضا حديث النعمان بن بشير الذي سيأتي: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فردده، ولأن الأب يختلف عن غيره فإن له التملك من مال ابنه بخلاف غيره من الناس. الحديث الذي يليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث، هذا الحديث مفاده أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وهبه والده بشير الأنصاري هبة، وفي بعض الروايات أن هذه الهبة حديقة وفي بعضها أنها غير ذلك. فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت بذلك الاستيثاق والتثبت. لكن النعمان كان له إخوة آخرون، فلما ذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشهد يا نبي الله أني نحلت النعمان ابني كذا وكذا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ أكل ولدك نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال النعمان بشير لا. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ أنه قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وفي رواية أنه قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ومسألة الحديث الأمر بالعدل بين الأولاد في الهبات، وهذا ظاهر من الحديث، حيث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشيرا أن يعود ليعدل بين الأولاد في هذه الهبة. وقد اختلف العلماء في حكم العدل بين الأولاد في الهبات، ونحن هنا نتكلم عن الهبة لا عن النفقة. ففرق بين النفقة وبين الهبة، والفرق بينهما أن النفقة هي ما يحتاجه الإنسان للنفقات الأصلية كمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه ونحو ذلك، فهذه الأشياء من النفقات. تختلف في الذكر عن الأنثى وفي الكبير عن الصغير، فالذي يحتاجه الكبير قد يختلف عما يحتاجه الصغير، وهكذا ما تحتاجه الأنثى تحتاج ذهبا، والأب والابن قد يحتاج سيارة، فهذه تختلف. إنما الكلام هنا عن الهبات، والهبات قد اختلف العلماء في حكم العدل بين الأولاد فيها على قولين. فالقول الأول قول جمهور العلماء، قالوا لا يجب العدل وإنما يستحب، وهذا مذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنفية. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يشهد على غيره دل ذلك على الجواز، ولو كانت الشهادة باطلة لمنعها النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن غيره. وأيضا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرجعه، وهذا دليل على أن تلك الهبة كانت صحيحة، ولو لم تصح لم يصح الرجوع بها. القول الثاني قول المشهور من مذهب الحنابلة وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف، وهو قول جماعة من أهل العلم، أنه لا أن التعديل بين الأولاد في الهبات واجب، أنه واجب. ودليله حديث النعمان هذا، فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيرا الأنصاري أن يعدل بين أولاده في الهبات، وعاتبه على ذلك، وقال له أشهد على هذا غيري، وقال له إني لا أشهد على جور، فكونه جورا يدل على أنه لا يجوز. وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهنا يقال يستثنى من وجوب العدل إذا كان ذلك برضا البقية من الأولاد، فلو كان الوالد استأذن بقية أولاده فأذنوا من دون إكراه ومن دون مدارات، فإن ذلك حق لهم وقد أسقطوه، فيجوز للأب أن يفضل بعضهم على بعض في الهبة. وأمر آخر أيضا ذكر العلماء أن الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد في الهبات. وبقينا في أمر ثالث، وهو كيف يكون العدل، كيف يكون العدل بين الأولاد في الهبات. وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا أن العدل بين الأولاد في الهبة يكون بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الذي اختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قالوا أن العدل يكون بقدر الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وقالوا ذلك لأنها وقالوا وعلتهم في ذلك أنها كذا كانت قسمة الله سبحانه وتعالى في الميراث، وهذا هو العدل. ثم أيضا إن حاجة الذكر للمال ليست كالأنثى، فحاجته أكثر، احتاج لزيادة العطاء. القول الثاني أنه يعطى الذكر مثل ما تعطى الأنثى، وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. والدليل على ذلك ما ورد في حديث النعمان بن بشير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا سويت بينهما، ألا سويت بينهما بينهم، ولم يفرق بين الذكور وبين الإناث. ثم إنه قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ وقال أيضا: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ وهذا يشمل الذكور والإناث. وهذا ظاهر الحديث، ولأنه لما أمر أن يسوى بينهم في أصل العطية كان ذلك أمرا بأن يسوى بينهم في مقدار العطية أو الهبة. وهذا والله أعلم هو الأقرب، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، على أن في الحديث جملة من المسائل الأخرى، لكن هذه المسألة البارزة في الحديث. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ لمسلم: من في لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها. الحديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر في العمرة، والعمرة نوع من الهبات، وهي مأخوذة من العمر، وهي هبة كانوا يفعلونها في الجاهلية، وكانت موجودة أيضا في أول الإسلام، وذلك بأن يقول: أعمرتك كذا، أعمرتك كذا، يعني أبحتها لك مدة عمرك، مدة عمرك، فقيل لها عمرة من هذا الباب. وقريب منها الرقبة. والعمرة هبة صحيحة، فإذا قال الإنسان: أعمرتك كذا أو وهبتك كذا مدة عمرك، نعم، فإذا قال الإنسان: أعمرتك كذا، يعني يقصد به مدة عمره، فإن هذه هبة صحيحة. ثم إن لها صورا ثلاث: الصورة الأولى أن يصرح المعمر بأن ذلك المعمر له ولورثته، فيقول: أعطيتك كذا أو أعمرتك كذا، هي لك ولعقبك، هي لك ولعقبك، فهذه هبة مطلقة لا تعود إلى صاحبها الأول، قوله: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، خلاص تنتهي من الأول. لماذا؟ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فإذا قال هكذا فإنها لا تعود للأول. الصورة الثانية أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه، يعني أن يقول: أعمرتك كذا، ولا يقول: هي لك ولعقبك. فيرى كثير من أهل العلم أنها لا تعود إلى الأول كالأولى أو كالصورة الأولى لحديث الباب: من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، وظاهره أنه حتى مجرد قولي: أعمرتك كذا، قال: فإنها للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه، لأنه لما مات كان مالكا لها، فدخلت فيها أو فدخلت في موروثه. الصورة الثالثة أن يشترط رجوعها إليه بعد موت المعمر، كأن يقول: استخدم هذه السيارة مدة عمرك ومدة حياتك، فإذا مت فإنها تعود إلي، أو أعمرتك كذا فإذا مت فإنها تعود إلي. وتختلف عن الثانية بأنه قيد أنها تعود إليه، فأكثر العلماء على أنها عارية مؤقتة وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إليه تلك الهبة. وهذا أيضا يدلنا على مسألة، وهي جواز الهبة المؤقتة بزمن، كأن يقول: أهبك هذه السيارة لمدة شهر، لمدة أسبوع ونحو ذلك، فإنه ما دام حدد الزمن فإن ذلك يصح. ثم قال: وعن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها. العفاص الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، وهذا كان في السابق الذهب أو الفضة توضع في وعاء، إما من جلد أو من خرقة قماش أو غير ذلك، هذا العفاص. طيب الوكاء، الوكاء الشيء الذي تشد به هذه الخرقة أو هذا الجلد، مثل ما نقول السير الذي تربط به هذه الصرة، اعرف وكاءها وعفاصها، يعني اعرف علاماتها، ثم عرفها. والتعريف هو طلب مالك اللقطة، أن تطلب صاحب اللقطة وتظهر للملتقط أنها أن اللقطة عندك. ومن التعريف أن تذكر جنس اللقطة ولكن لا تصفها، لأنك إذا وصفتها فربما ادعاها غيره. الحديث، الحديث فيه مسائل. وقبل ذلك قال في آخر الحديث: فإن معها حذاءها وسقاءها. والحذاء يقصد به الإبل، حذاؤها خفها، والسقاء جوفها الذي تخزن به وتتحمل معه كثيرا من الوقت من دون ماء ومن دون طعام، هذا في الإبل بخلاف الغنم، ولذلك فرق بينهما في اللقطة. الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه أخذ اللقطة عند وجودها، والمعنى أن الإنسان إذا وجد لقطة ساقطة فإنه يأخذها ليعطيها أو ليملك ليسلمها لصاحبها ومالكها. لكن الالتقاط لا يخلو من صورتين: الصورة الأولى أن لا يأمن على نفسه، بأن يخشى على نفسه أن تضعف ثم يأخذها فلا يجوز له حينها أن يأخذها. والصورة الثانية أن يأمن على نفسه، فاختلف العلماء، فمنهم من أوجب الالتقاط حفظا لمال الغير، ومنهم من استحب ذلك، ومنهم من استحب ذلك، أي استحب أن تأخذ اللقطة لكي تسلمها لأخيك المسلم، وهذا فيه خدمة لإخوانك المسلمين. المسألة الثانية: فيه وجوب تعريف اللقطة، والمعنى أن الإنسان إذا التقط لقطة فإنه لا يجوز له أن يكتمها، وإنما ينبغي أن تعرفها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فيجب أن تعرف، وهذا واجب عند عامة أهل العلم. والتعريف يختلف، لكن هنا نقول في التعريف أن قدره يكون سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة. وزمانه الليل دون النهار، لأن النهار هو عفوا النهار دون الليل، لأنه هو وقت اجتماع الناس. ثم إن مكان التعريف وطريقته تختلف باختلاف الزمان واختلاف الأماكن. في السابق مثلا كان الفقهاء يقولون أن الإنسان يعرف عند الأسواق وعند أبواب المساجد والجوامع ونحو ذلك، أما الآن فقد يختلف، فيختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. قد يكون من التعريف أن تعلن في جريدة، قد يكون من التعريف أن ترسل في الجوال، قد يكون من التعريف أن يعني تذكر ذلك لمجامع الناس. على كل حال كما قلنا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. لكن فيما يتعلق بالتعريف ينبغي أن تذكر جنس اللقطة لا غير، فلا تذكر صفاتها، لأنك إذا ذكرت الصفات فربما ادعاها غيرك. مثلا تقول: وجدت مالا مفقودا. لا تقول وجدت مثلا مبلغ 200 ريال، لأنه قد يقول قائل: أنا فقدت 200 ريال، وإنما تقول وجدت مالا مفقودا حتى تنظر من هو الصادق، أو وجدت مثلا شيئا مفقودا وتذكر اسمه، كان تقول وجدت ذهبا أو وجدت فضة أو وجدت جوالا، طيب إيش نوعه؟ هنا يدلي بها الذي ادعى، الذي يقول أنه يعرف اللقطة. وثمة مسألة: هل كل مال يعرف؟ الجواب: أباح أهل العلم أخذ اليسير من اللقطة بلا تعريف، كالدرهم والدرهمين والأشياء اليسيرة من دون تعريف، وإنما يملكها الإنسان مباشرة. إنما ما تتبعه همة أوساط الناس ينبغي أن يعرف. فإن قلت: ما هو الذي لا يعرف؟ نقول: الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. طيب ما هو الذي لا تتبعه همة أوساط الناس؟ يعني الذي لا يأبه له، الذي لا يأبه له الناس. وهذا يختلف، وهذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. لكن في الغالب في مثل وضع الناس الآن، الريال والريالين والخمسة والعشرة والقلم، هذه لا يلتفت إليها، ولن يأتي إنسان ويبحث عنها ويقول: فقدت قلما بـ5 ريالات. هذه يأخذها الإنسان وله أن يتملكها إلا إذا عرف صاحبها فيسلمها إليه. المسألة الثالثة فيه أن اللقطة تملك بعد سنة التعريف، فإذا عرفتها سنة فإنك تملكها بعد ذلك، وسواء كنت غنيا أو فقيرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء أحد يخبرك وإلا فاستنفقها، وفي لفظ فشأنك بها، وفي لفظ قال: فإن وجد صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. المسألة الرابعة فيه ما يتعلق بلقطة بهيمة الأنعام، وهذه لها صورتان كما في الحديث: ضالة الإبل فهذه لا يجوز التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، هذه تستقل بنفسها، فلو تركت لكان أجود وأحسن، لأن صاحبها سيبحث عنها ويجدها. ويلحق بالإبل كل حيوان يتقوى أو يقوى على الامتناع من صغار السباع، إما لكبر جثته كالخيل مثلا أو البقر، وإما لطيرانه ونحو ذلك. المراد أنه يتقوى من من من من صغار السباع. النوع الثاني ضالة الغنم، فهذه يجوز أن تلتقطها، فإذا وجدت غنما فإنك تأخذه كما قال صلى الله عليه وسلم: خذها. ثم إذا التقطتها فأنت مخير بين أمور ثلاثة: إما أن تأكلها في الحال وعليك قيمتها تضمنها لصاحبها، وإما أن تبيعها وتحفظ ثمنها لصاحبها، وإما أن تتركها وتنفق عليها مما لصاحبها. أنت مخير بين هذه الأشياء الثلاث. قال العلماء: ويلحق بالشاة كل ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة. بعض الأطعمة لو أنك قلت سأعرفها، طيب بعد مدة تتلف. إذن فهذه الأشياء التي يعني تلحق بالغنم كما قلنا، مثل الحيوانات، نعم، الأطعمة التي يسرع إليها الفساد، هذه لو وجدتها فإنك تستنفقها، ثم كما تتعامل مع الغنم تحفظ ثمنها لصاحبها. وأيضا كما قلنا الشاة والدجاج ونحو ذلك من هذه الأنواع التي تتلف لو أنها تركت. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.